تفسير الآية 11 من سورة سبأ يقول تعالى: أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. أي ألن له الحديد لكي يعمل سابغات، أي دروع تامات كاملات واسعات بحيث تحمي معظم الجسم عند قتال المعتدين. جمع درع، وهو اللباس المعدني الواقي الذي يوضع على الصدر والظهر للحماية أثناء القتال، وهذا توجيه للمسلمين لصناعة كل ما يمكن صناعته من معدات لحماية المقاتلين المدافعين عن الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير وعونهم على النصر. قوله تعالى: وقدر في السرد، أي أثناء السرد للدروع، أي عند نسجها وتركيبها وصناعتها وتنسيقها وتجهيزها، أحسن تقدير الأمر بحيث يكون الدرع متناسقا ليس بالثقيل الذي يثقل المقاتل ويقلل حركته، وليس بالخفيف الضعيف الذي لا يحميه، وبحيث تكون حلقاته ومساميره متناسبة محكمة ليخرج على أحسن وأكمل وأقوى وأتقن صورة ممكنة. قوله تعالى: واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير، أي واجعلوا دائما أيها المسلمون أعمالكم صالحة نافعة مسعدة بعيدة عن أي فساد ضار متعس، بأن تستخدموا كل نعم الله عليكم وأفضاله التي لا تحصى في كل خير دون أي شر، وتذكروا دوما أنه سبحانه بصير على الدوام بكل أقوالكم وأعمالكم، أي يراها ويعلمها بتمام الرؤية والعلم، فأحسنوها دائما لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم.